قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأصلي وأسلم على سيد الخلق الذي بعثه الله عز وجل رحمة مهداة، فكان أسوة لمن سواه من الجن والإنس، آخذا بأيدي الناس إلى الجنة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بإخواني المشاهدين في هذه الساعة الطيبة، مرحبا بهم أجمعين في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح، ونحن نتحدث عن ضوابط الخير والشر. وهذا الموضوع من الموضوعات الهامة التي تحتاج وتفتقر إلى مزيد من الشرح والبيان ومخاطبة العقل الذي من الله به على الإنسان. هذا اليوم كما تعلمون حدث في مصر حادث أليم، وهو محاولة اغتيال وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم، وإصابة العشرات من قبل من يظن أنه يفعل خيرا. لأن السؤال اللي قبل الحلقة على طول مباشرة واحد بيسأل وبيقول: أنا نفسي أعرف اللي بيعملوه ده خير ولا شر، يعني ليه؟ أنا طبعا أي واحد من اللي بيسمعونا الآن لو عنده ذرة من العقل وسألته: محاولة قتل وزير الداخلية واغتياله وإصابة أكتر من 20 واحد من الأبرياء اللي هم ماشيين في الشوارع ما لهمش علاقة بحاجة غير التفجير تزامن في وجودهم، فمنهم من قتل أو منهم من أصيب، هل العمل ده خير ولا شر؟ خلي في واحد يتصل ويقول العمل ده خير، وده فيه نصر الإسلام، وفي إعلاء لراية الحق والجهاد في سبيل الله. وهذا المتفجر الذي كفر وفجر، احنا بنقول طبعا ان اللي وراء هذه العملية، عشان بس تعرفوا قيمة الكلام اللي احنا ذكرناه، الفكر الاخواني فكر تكفيري تفجيري. لان طبعا علامات الحادث، واحد بيفجر نفسه، ويفجر نفسه فيه في من يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا في اعداء الله؟ هو اعتقاده هو ان ما يفرقوش دول عن اليهود، ان وزير الداخليه عنده في تصوره والناس اللي معاه واللي راضيين بيه واللي عايشين في مصر كلهم من المسلمين دول عندهم كفار، شانهم شان اليهود اللي افتل ابيه. فهم هناك، طبعا انتوا عرفتوا القصد على طول، هم هناك بيروحوا يفجروا في تل أبيب وبيجوا يفجروا هنا، اتضحت. طب مين المسؤول عن هذا الفكر؟ الفكر طبعا المقهور المبطور الموتور اللي بيتصور ان الاسلام عبارة عن مرسي وعودة مرسي وفتح الانفاق عشان توصل للاخوان المسلمين في غزة. فواضح جدا جدا من اللي وراء العملية، وإن كنا طبعا مش قادرين نحدد من هو بالعين، إنما طبعا بالوصف، الوصف معروف إن اللي وراء الكلام ده هتلاقيه حماس والإخوان، مش فيها كلام يعني. ليه بقى اعتقاد الشخص إن اللي بيعمله خير؟ هي دي المسألة، إيه هو ضابط الخير وضابط الشر؟ ده شخص مغيب خالص، هو وصل للحال إنه يكفر المجتمع ويكفر الجيش ويكفر الشرطة ويكفر كل حاجة، فيستبيح ذم ناس مثلا زي الجماعة اللي هم رايحين شبابنا وولادنا اللي رايحين خلصوا الشهادات بتاعتهم من الشرطة، فقابلهم هذا المعتوه اسمه حبارة ولا عليه من الله ما يستحق، الواجب هذا يقتل بحد الحرابة في ميدان عام. ياريت الحكومة تحاول تلتزم بشرع الله عز وجل وتتقي الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لو قتل بحد الحرابة في ميدان عام تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف عشان يبقوا عبرة لمن يعتبر، هتيجي تبص تلاقي اللي زي دول فاقوا، إنما هو بيحكم عليه بالسجن أو يحكم عليه بالإعدام في غرفة مظلمة ومحدش شاف حاجة. فالتأثير بتاع مثل هؤلاء في العقوبة ما هوش عامل رابع. هو الشرع لما بيضع عقوبة سواء قتل بالسيف أو حد الحرابة أو ما شابه ذلك، هذه الأمور بتبقى عامل رابع لشخص مثل أو اتنين في كف الآخرين، فالشرع وضع ضوابط. طب قول لي بقى دلوقتي، عشان لما قلنا لكم إن الفكر بتاع الإخوان فكر تكفيري وإن هم معتمدين في الأصل على إن ما سواهم كافر بالله، حسن بنا غرس في نفوسهم كده، غرس في نفوسهم إن المسلم هو الإخواني، وبدأ يتكلم في رسائله على إن الإخواني هو النموذج الإسلامي الذي ارتضاه الله عز وجل، والبصمة بتاع حسن البنا لو قال يا بني انت في الجنة ويا بني انت ما انتش ملتزم بالإخوان في النار، فهذه كارثة ما بعدها كارثة، لأن هذا ليس حتى من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم به إلا بوحي من ربه. هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن البنا احتقر هذا لنفسه، يا إخواني أنتوا يعني افهموا المسألة ببساطة شديدة جدا، اللي مسؤول عن هذا الأمر كله مش محمد بديع المرشد ولا البلتاجي ولا صفوت حجازي ولا الكلام ده كله، كل دول عبارة عن تكرار لتجربة على مدار 80 سنة، كل فترة بتتكرر على مستوى المرشد وعلى مستوى الجماعة، دي واقعهم والله من خلال اللي كتبه حسن البنا نفسه، رسائل حسن البنا اللي بيقول الإمام الشهيد، رسائل حسن البنا نفسها كون انه هو وضع شخصية يقول فيها ان هذا هو الاسلام وما عداه يبقى متحامل عليه وضده، ده اصل فكرة التكفير، وانه هيتعامل مع الضد على انه كافر ويطبق عليه احكام الكفار. اللي حصل النهاردة انا لما اسأل واحد ده خير ولا شر، خلي واحد من اللي قاعدين قدامنا يرفع سماعة التليفون واللي دخيل، ويتكلم بصراحة يقول أنا شايفه خير، إيه الخير اللي في كده؟ قول لي وجهة نظرك في الخير. فأي واحد عاقل هيقول لك ده شر، شر في قتل للنفس، إزهاق للنفس، حكم على شخص بالتكفير وده باطل، أن أنت إزاي كفرت واحد يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والراجل ده إحنا شايفينه بيؤدي الصلاة، والراجل ده كان سبب من الأسباب في الحفاظ على بلد. طب لو فرضنا أن أنت بتقول أنه كافر، مبرراتك إيه في قتله وسفك دمه واغتياله بهذه الصورة واللي معاه والشرطة اللي اتفحمت معاه؟ ايه هي مبرراتك اللي بتعتقد فيها ان اللي بتعمله ده خير؟ ما احنا عايزين ضوابط للخير والشر. قول جايز يكون، قولوا لنا يا اخواننا صحيح جايز يكون اللي انتوا بتعملوه ده خير واحنا مش عارفين؟ هل جماعة اللي بيأيدوا الاخوان وقاعدين بيدعوا على الفريق السيسي وبيدعوا على محمد ابراهيم وبيدعوا على المصريين وبيدعوا على الجيش وبيدعوا على الشرطة وكارهين نفسهم، هل ده خير؟ قول لي مبررات الخير اللي فيه. عم اتكلم من منطلق شرعي محض. اي والله قولوا لنا الخير اللي فيه لعل ان شاء الله عز وجل يكون فيه سبب من اسباب الهداية الى هذا الخير فتاخده بايدينا. جايز احنا على ضلال وانتوا اللي على يعني هداية. خلوا المشايخ بتاعتكم تتكلم اللي ايدوكم ووقفوا معاكم. خلي الناس تميز يا اخوان. احنا عايزين عقل ومنطق ونتناصح فيما بيننا. في كم شيخ واقفين مع الاخوان المسلمين؟ اغلب الشيوخ اللي كانوا على الساحه. خلي واحد منهم يتكلم ويقول ان اللي حصل ده كده. انا عارف ان هم قاعدين بيسمعوني من اكبر راس لاصغر راس، بيقعدوا الوقت قدام القناه البصيره بيقعد يسمعوا، بل وفي اللي بيكتب كمان. عايزين حد منهم يقول لنا ان اللي حصل ده خير ومبرر الخير ايه. طيب هنفترض بقى مع بعض ونشوف ايه اللي في دماغ الناس دي. اللي في دماغ الناس ديت ان هم صوروا ان اللي كان بيعمل مرسي اسلامي محض، والحقيقه ما كانتش كده. لا كان الاسلام هو الحل ولا غيره، بل كانوا شايفين الديمقراطيه هي الحل، والشعارات اللي رفعها مرسي كلها مخالفه للاسلام، ومفيش حاجه واحده عملها مرسي بحيث نقول عليه ان فعلا كان بينفذ المشروع الاسلامي بتاعه. طب انت ازاي صورت ان هو ده الاسلام، وان زواله زوال الاسلام، وان المسؤولين عن البلد لما وقفوا مع شعبهم بقوا هم كفار، وان مرسي هو اللي مسلم ولابد من تحرير مرسي وتفجير الاخرين؟ هل يمكن قبول هذا المنطق الا على خلفية اعتقادية في ذهن هؤلاء من الاخوان ومن شايعهم من المشايخ ومن خرج من رحمهم من التنظيمات الاخرى زي حماس والقاعدة والناس دي كلها؟ اعتبر المجتمع كافر وهم بس اهل الاسلام. الفكرة اصلا بتاع حسن البنا، وانا بقول لك خد المعلومة ديت واطمن، مش سيد قد، لا، الفكرة الاصلية اللي حطها حسن البنا. حسن البنا اعتبر ان المجتمع كله مجتمع بعيد كل البعد عن الاسلام، والجماعة اللي اسسها حسن البنا هي جماعة الاسلام. من معنا الاخ محمد من دمياط. اهلا وسهلا يا اخ محمد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمود معايا؟ ايوه معاك، اتفضل. لو سمحت يا دكتور محمود، انا من يوم ما جبت قناه البصيره وانا قاعد اتعلم في اصول العقيده، وكنت طبعا بسمع الشيخ محمد حسان واصحاب والمشايخ بتوعنا دول، ولما اتكلمت وانا طول عمري ما بحبش حاجه اسمها اخوان. لما حضرتك بتتكلم عن الاخوان، هل الجماعات الاسلاميه دي خارجه من عباده الاخوان المسلمين اساسا؟ يعني حضرتك لما اتكلمت على الشيخ حسان والشيخ يعقوب، المشايخ ديت ميعين الامور وما بدوش للشعب، انت واخد بالك كلمه صارمه كده، انت واخد بالك تبين فعلا ان موقف الراجل السيد موقف صح. ميعين القضيه زي ما انت شايف، يعني كلهم خارجين من عباءه الاخوان المسلمين. يعني انا مش عارف ليه خايفين الاخوان المسلمين دول، يعني انا مش عارف هم ميعين القضيه ليه. كان المفترض، يعني ايه المفترض من المشايخ دول لو كانوا صادقين فعلا في منهجهم ان هم يقفوا مع المسلمين؟ شوف يا دكتور محمود، اتفضل. عاوز اخدك لحاجه، انا من يوم ما جبت قناه البصيره انا ما بحولش عنها، خد بالك، رغم انني متضايق من حضرتك ان كلامك ده مش كلامك. انت متضايق مني ليه بس؟ انت متضايق مني ليه بس؟ لان انا اقول لحضرتك على حاجه، هو انت لما تقول انت واخد بالك ان المشايخ ديت اللي طول عمرنا مفكرين ان هم، انت واخد بالك هم الحق. طيب انت دلوقتي هسالك سؤال، انا هسالك سؤال، وانا شايف في كلامك ان قال الله وقال الرسول، ماليش شايف اكتر من كده. طيب انت شفت بقى دلوقتي اللي احنا قلناه بقالنا سنه عن هؤلاء ونصحناهم وحاولنا نقول هم دلوقتي كلهم اتفقوا عليه، اللي طلع كلامه مظبوط مين؟ مين اللي طلع في النهايه كلامه سليم 100% وصدق حدسنا وصدق كلامنا في هؤلاء؟ ها؟ ما انا مانيش شايف حد بيرد خالص، ما يقدرش يرد، مش شايف حد بيرد. انا بقول لك يا ابن حسان قاعد قدام قناه البصيره بيشوفها، محمد يعقوب قاعد قدام قناه البصيره بيشوفها، ابو اسحاق الحويني نفسه قاعد قدام قناه البصيره بيشوفها، واحنا عندنا الادله على كده. اخد بالك ازاي؟ هم قاعدين بيتفرجوا على قناة البصيرة. اغلب الشيوخ اللي انت تشوفها دلوقتي من سنة ان حد يتفرج على حاجة يستفيد منها بيتفرج على قناة البصيرة وبيشوف نقده. ولو كنت انا غلطان، استني اقول لك على حاجة بس عشان تسمع، لو انا غلطان كان كل الكلام ده كان عندهم قنواتهم، كلهم طلعوا واتكلموا بنفسهم، لكن مفيش واحد منهم يجروا ان يرد لان عارف اللي احنا بنقوله صح. هو بس الجيش علينا الناس المساكين الغلابة اللي هم مغيبين لغاية ما حطوهم في اتون الحرب اللي حصلت في ربعة وفي النهضة، ومات كثير من الناس وهم يظنون انهم يخدمون الاسلام، وفي الحقيقة المشايخ زي ما انت شوف كلهم مداريين، واصبح عامة الناس يا عيني هم المساكين. زي واحد انت بتقول انا قاعد بسمعك فبستفيد وبتعلم، بس متضايق لان طب خلي المشايخ يطلع الكلام. ما انا مش عارف، انا بقول لحضرتك انا مش عارف، هم ما يردوش ليه؟ ما بيتكلموش ليه؟ اسالهم بقى، دي تسالهم بقى. هو لحد امتى تاخد بالك اقعد اتكلم في فضائل الاعمال؟ ولحد امتى تاخد بالك اقعد اتكلم تاخد بالك في معلش في احياء علوم الدين؟ لحد امتى؟ لحد امتى؟ وانا برضه عايز برضه دكتور محمود انا عايزك توضح لي نشأة الاخوان المسلمين. اه. عيد حسن البنا بدات ازاي؟ ومين اللي دعمه؟ عشان برضه الشعب يفهم، مش يمكن تدعيم الاخوان المسلمين والرؤساء العشر والمنجيات العشر ومش عارف ايه العشر دول معمولين قصاد واصفلات حكماء صهيون. والله انت صدقت. طب وبعدين المشايخ ما طلعوش يتكلموا عليهم ليه؟ ما محمد حسان كان عارف وبيتكلم على الاخوان قبل كده، هو ابو اسحاق وبينقدهم. يعني هل انت اخد بالك، هل الفكر ده فعلا انت اخد بالك هو قصاد واصفلات حكماء صهيون عشان برضه اليهود يعملوا لنا بلبله، عشان يبقى في توازن في القوة والكلام دون، وان الفريق السيسي انت اخد بالك فاصل من الامر ده، انت اخد بالك وبوظ عليهم الخطط بتاعتهم كلهم. ما هو بقول لك اهو، هم ليه متضايقين من الفريق السيسي؟ يا دكتور محمود حضرتك لما اتكلمت انت اخد بالك وجبت تخطيط الاخوان من اول المغرب مرورا بالجزائر، وان هم عايزين يعملوا انقلاب في الجيش جوه وتونس وليبيا وكان تركيا، وهم دلوقتي عاملين بلبله في سوريا وعاملين تاخد بالك في قطاع غزه تاخد بالك زي ما انت شايف كده، وكان المخطط بتاعهم مصر. هل ان الفريق عبد الفتاح السيسي فاطم للامر ده وبوظ لهم التخطيط بتاعهم ده؟ لا، ما هو الراجل يعني شاف ان البلد بتنهار وانه بياخدوا مصر، هو حتى على الاقل في الوضع اللي يخص مصر كوزير للدفاع شاف ان البلد رايحه ضيع، الناس خايفة وماش مستقرة، والإخوان بيسرقوا البلد وبينهبوها لصالح مشروع حسن البنا، المشروع الفاسد ده اللي أدى بالمسلمين إن هم يبقى صورتهم زي الطين. أنت دلوقتي بعد التفجير اللي حصل ده، ألا يحق، أشوف الصورة بقى الأذى اللي هيلحقنا أهو، ألا يحق لأي راجل شرطة واقف ومعد عليه واحد ملتحن يوقف ويقول له تعالى استنى الأول أنت رايح فين وجاي منين؟ إحنا ظلم والله. أصبحنا إحنا مطاردين بسبب هؤلاء وأفعالهم؟ ما انا بتكلم على كده برضه، ما انا بتكلم على كده يعني انت واخد بالك. اه والله بص، والله انا ما بندم على حاجه ابدا قد انني انتخبت اسمه ايه دوت المرسي، والله كمان مره انت انتخبته. اي والله انا بندم، انا عامل ايه؟ قول لي انا عامل ايه وانا اعمل. انا اللي انا بقول لك عليه، انا مش خد بالك، انا مش انتخبت، انت واخد بالك شخص، انا يا عم اخترت ربنا. اه ما انا فاهم، هم صوروا لك المشايخ ساعتها ان الوقوف في الطابور عشان تنتخب مرسي اعظم من الوقوف بين يدي الله لقيام الليل، مش كان مسعد انور بيقول كده؟ انت فاكر ولا لا؟ بقول لك ازاي؟ والله انا عارف يا دكتور محمود، اقول لك معلش انا عايزك توضح لنا نشأة الاخوان المسلمين ومين اللي دعمه في الاول؟ من اللي دعم حسن البنا؟ وهل الوصايا العشرة والمنجيات العشرة والكلام ده ازاي محطوطة في صفحة قصاد بروتوكولات حكماء صهيون ولا لا؟ هو طبعا حسن البنا، انا بقول لك الفكر بتاعه بتاع حسن البنا نفسه فكر مخالف الكتاب والسنة. ماشي علوم، انا هكلم ارد عليك ان شاء الله عز وجل. الفكر اللي وضعه حسن هو طبعا شيء يحير يا اخوانا، انتم بتتكلموا، انا عارف انا مقدر والله، وعارف مدى اللي احنا بنتحمله عشان خاطر الناس اللي زي كده. ما دلوقتي احنا، انا اتحاربت على مدار سنة ونص وانا بتحارب من الشيوخ دول، وانا عارف ان سكتهم سكة الندامة بعيد عنك. ليه؟ لان اللي صادق لازم يقف يقول كلمة الحق حتى لو على نفسه، ويقبل النقد طالما هيرده الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان المشايخ الكبار اللي خدوا جماهيرية كدابة دي كان هم اولى الناس ان هم يطلعوا ويتكلموا في مثل هذا الموطن او يستنكروا اللي حصل. يعني يطلع يقولك دلوقتي انتوا بتعملوا ايه؟ هل مسألة تفجير موكب معدي او وزير الداخلية معدي معاه مجموعة من الناس، هل ده خير للأمة الإسلامية؟ كل واحد المفروض زي ما بيطلعوا دلوقتي بتاع دوت مقاطع فيديو زي اللي جايين من القاعدة من أفغانستان الظواهر وبلاد الزمان، فدلوقتي عبد المقصود عايز مظاهرات فيطلع لك ايه مقطع، فلان ده عايز يساعد المظاهرات فيقوم يطلع لك ايه مقطع على اليوتيوب وقناة الجزيرة تذيعه. المشايخ دول فين؟ مبسوطين طبعا، هم كلهم بيتمنوا ان ايه يعني بيتمنوا الهلاك لوزير الداخلية وبيتمنوا الهلاك الاكتر لوزير الدفاع. ربنا سبحانه وتعالى يقيهم شر الفتن ما ظهر منها وبطن، ويرد كيد كل واحد حاقد على هذا البلد وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن انتوا اللي بتعملوا ده ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ شيء عجيب جدا. ده خير اللي بتعملوا ده؟ هو ده الخير؟ ده ضابط الخير عندكم؟ ان اللي يختلف معاكم او الكرسي لو راح منكم يبقى تبيدوا بلد؟ عايزين تبيدوا بلد؟ لو استطاع الإخوان ان هم يبيدوا كل من على، انا بقول لك بصدق، لو استطاع الإخوان المسلمون واتباعهم بتوع حماس اللي الجيش الوقتي أدرك ان هم ورا كل البلاء اللي بيحصل في مصر هم بتوع حماس اللي موجودين في غزة. ليه؟ الانفاق الوقت اتعطلت، فلما اتعطلت الانفاق دي كلها اللي كان من ساعتها واحد يجي يضرب ويرجع هناك الناحية التانية هناك. دلوقتي احنا متوقعين بس الكلام ده علشان ربنا نجى وزير الداخلية، احنا كنا على طول متوقعين ان واحد هيطلع دلوقتي بيان من جماعة كذا او من الطرف الفلاني ان هم اللي نفذوا العملية وشرف لهم والشهادة في سبيل الله زي ما كانوا بيعملوا بعد ما يروحوا يفجروا في تل ابيب او يفجروا في اسرائيل. فعامل المسلمين اللي في مصر زي اللي موجودين في اسرائيل بالظبط، مفيش فرق على ان دول كفار ودول كفار. ده الفكر التكفيري اللي احنا نتكلم عنه. بنقول لك دلوقتي ان ده الاخوان المسلمون بيصدروا لنا هذا الفكر للاسف، وهو ده واقعهم وده واقع حالهم. مين معانا؟ الاخ طارق من اسكندريه. اتفضل يا اخ طارق. اتفضل يا اخ طارق. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. ايوه يا اخي اتفضل، سامعينك، اتفضل كلم. ايوه كده معايا على الهواء. ايوه معاك على الهواء، اتكلم على طول، اتفضل. ايوه دلوقتي في ناس بتسافر بقنوات وعلى انهم ضباط او على انه لواء بشرطه او غيره من قنوات يعني مشهوره. وبيصير الجدل حوالين قتل المساجد بتاعت الفجر، والناس طبعا تيجي تبص الشرطه تشوف الشرطه بتعمل ايه او تشوف الشرطه عايزه ايه. بيصير الشعب وبيصير الناس على المساجد قفل المساجد ساعه الفجر. يعني ايه يعني بينتحلوا شخصية ضباط على اساس يقفلوا المساجد بتاعت الفجر؟ على اساس ده واحد يظبط ان الضباط او رائد لواء او رائد ده. انا من السمع كويس يا اخي طارق. نعم. يا فندم يعني بيتصل على عين ضابط، يعني ناس بتنتحل شخصية ضباط وتتصل على القنوات علشان ايه؟ واحد يمكن يكون يعني ممكن يتحمل خليل صفر ما بنحبش يتصل عن انه يقول انا الضابط الفلاني قال لي ارفضه ويصفي ويبلغ برايه انه مفروض يعني مثلا يستعمل عنف او يستعمل اذى او يغسل مساجد او غيره، ويقول لك اتكفر ادي مش عارف ايه، ويستفيد من الناس. واحد مثلا ممكن يقول انا هو الصوت مش واضح قوي، لكن انا اللي فهمته هو بيقول ان دلوقتي ناس بيستغلهم الوضع الحالي فينتحلوا شخصيه ضباط واتصلوا انا الضابط الفلاني، فيتصل باحد القنوات ويقول لهم انني يعني مثلا بقول لكم دلوقتي شوفوا الناس اللي الملتزمين أهم كلهم أهو هذا أفعالهم وذول كفرة وذول كذا وكذا وإنه بيستغلوا المساجد فيقفلوا المساجد. ده اللي فهمت الرسالة بهذا الشكل على في الكنترول يقولوا له الكلام ده مظبوط أو هو ده قصده. طيب ده هو فعلا قصده يعني. فهو بيقول يعني إيه ينبغي الحذر. إحنا بنقول إن التعامل بمنطق الالتزام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيرضي كل الناس، لأن اللي حصل دي ما هوش التزام بكتاب ولا بسنة ولا مسألة تفجير الوزير ومحاولة تفجير المسلمين اللي ماشيين معاه في الشوارع وكده، يعني إن الكلام ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فإن كان ده يرضي ربنا يبقى هيبقى في المقابل على طول إن يبقى التاني لازم ياخد احتياطه. فكل كمائن الشرطة اللي واقفة من حقها ان اي واحد معدي انها توقفه، وخصوصا لما يكون ملتحي. ليه؟ لان الملتحي ساعتها بقى انا متهمين اهو معدين احنا على كمين، واللي عمل الكلام ده محسوب على يقولك ده الاسلاميين دول الجماعات اللي هم بتوع مرسي وتبعه وجماعته الاخوان وحماس واللي معاه. طب دلوقتي الراجل بتاع الشرطة مسكين، ما هو من حقه ان هو يعمل حسابه لعود ده يجي يقوم يفجره ولا يحط له مصيبة. فاتهمنا احنا واتهم الاسلام بين الاسلام كله كده. وهيبقى من حق الناس بقى المغرضة ان ممكن يتصل بقى ويقول لك زي ما الاخ بيقول، وده ممكن ناس مغرضة تعمل كده. لكن انا بقول لك يا اخي الفاضل، فاحنا لن نلوم الشرطة على ان هي تتحرى وبدقة حفاظا على سلامتي وسلامتك وسلامة كل واحد والتعامل مع الناس. لو واحد فيه اذى وبيحمل هذا الفكر يتعاملوا معاه ويشوفوا القضية ازاي بحيث تسلم الأمة من إزائه، وهذا حقهم ما نقدرش نقولهم لا. مش الفكر بتاع الإخوان، ان فكر الإخوان يا إخواننا كله مبني على ان وضع كل حكام المسلمين وحكام العرب والشرطة والجيش في كل دولة على انهم كفر. وانت لو جيت تحافظ على أمن بلد وتقولهم ده غلط ولكن انت عميل للسلطة، زي ما كان زمان ننصحهم ونقول لهم لله عز وجل اللي بتعملوه ده غلط، ولا انتوا شغالين مخبرين عن امن الدوله، ده انتوا علماء السلطه يا جماعه، انتوا انصار سنه، لا ده انتوا انصار سلطه او انصار السكه، واستهزأ بيك علشان انت، ويحاول يقبح الصوره على ان انت عميل اليهود وعميل النصارى، وهو نفسه من انشاء اليهود والنصارى. لان الاخوان المسلمين زي ما انتوا عارفين الترتيب في التعاون معهم كان من قبل الانجليز ايام الاحتلال، ودلوقتي سبحان الله الترتيب في التعامل معهم من قبل الامريكان، امريكا هي اللي واقفه معاهم، لان اللي يسعد امريكا ان يغتال وزير الدفاع، يغتال وزير الداخليه، يغتالوا كل الضباط اللي موجودين في الجيش، يغتالوا الناس اللي موجودين في الشوارع، يعملوا فوضى في البلاد، فالكلام ده هيفرح الامريكان. وفي نفس الوقت عقيده عند الاخوان ان هم داخلين الجنه، زي بالضبط ما الاخوان خططوا مع التنظيم بتاعهم اللي خارج من رحمهم في انه يروح يضرب البرجين اللي هناك. فالامريكان طلعوا اذكياء قالوا طب انتوا جاي تضربونا هنا ليه؟ روح اضربوا هناك. يلا فجروا في وزير الداخليه، فجروا في وزير الدفاع، فجروا في اي حد. فالفكره بقت واضحه جدا جدا جدا ان فكره الامريكان ان احنا نسعى الى ان الاخوان يحكموا البلاد الاسلاميه والبلاد العربيه فيفجروها وولعوا فيه. ليه؟ لان هم عايزين الانانية اللي موجودة عندهم من ربها عليهم حسن البنا ان هم ياخدوا السلطة لهم، وان هم بكده بيطبقوا الاسلام، هم اكذب خلق الله في ذلك. طيب الشعوب مش هتسكت، فيبقى الصراع مستمر بين الشعب وبين حكم الاخوان المسلمين وهؤلاء الان واضح جدا جدا افعال الارهابيين من خلال افعالهم اللي شفناها النهاردة وغيرها وغيرها كتير. وبعد كده الشعب يقول لك انا مغرب، يعني الراجل اللي جابوه اللي هو راح يضرب في سور في اسم الاسبقيه وكانوا بيحققوا معاه، الراجل بيقول ضحكوا علينا، اللي كان ماشي بجلابيه كده وقعد بيضرب بالنار هنا بيضرب بالنار هنا بيضرب بالنار هنا وقعد بيضرب ضرب عشوائي في قلب الناس. هو بيقول ده انا فكرت كده ان انا بعمل حاجه لصالح الخير اللي هدخل فيه الجنه وهرفع الاسلام والمسلمين وان انا بحارب كفار. ضحكوا علينا وانا من ساعتها وقاعد بستنى الامن عشان يجي يقبض عليا. الراجل قال الكلام ده بنفسه سبحان الله، كان ساعتها عقله فين ووعيه فين؟ مين معانا؟ الاخ ابراهيم من الجزائر. اتفضل يا اخ ابراهيم. حياك الله. اتفضل معاك، اهلا وسهلا الاخ ابراهيم من الجزائر، بسم الله. معك على الهواء، اتكلم اتكلم يا اخي ابراهيم يلا على طول. انا اريد اتكلم مع الشيخ رضواني. معك الشيخ رضواني معك يكلمك الان على الهواء، اتفضل. مرحبا يا شيخ، احبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه، ربنا يحفظ الجزائر وأهل الجزائر ويكفينا ويكفي بلاد المسلمين شر الإخوان وغيرهم. تفضل. طب أريد أن أضع عليك سؤال يا شيخ. تحت أمرك. ماذا يفعل هذا المسلم الذي يتبع العقيدة الصحيحة في زمان الفتن التي نشاهدها الآن في البلاد العربية جميعا؟ ماذا يفعل المسلم في زمن الفتن عن طريق اتباع العقيدة الصحيحة، صاحب العقيدة الصحيحة، هذا سؤالك؟ نعم يا شيخ، جزاك الله خير. الله يحفظك، الله يحفظك. حاضر، احنا الآن بنقول لكم ببساطة شديدة جدا، الإسلام بسيط وسهل والله، ولو إن الإخوان فهموا هذه الرسالة والمشايخ كرسوا جهودهم في سبيل هذه الرسالة لكانت البلد الآن زي ما ربنا وصف سبأ بلدة طيبة ورب غفور. احنا كنا نتمنى من الاخوان ان هم يعملوا كده لما مسكوا البلد، ان يبقى فعلا مرسي رئيس للمصريين كلهم ورئيس للمسلمين كلهم، ويضرب نموذج اسلامي رائع في ان يحس بالشعب والشعب يحس بيه، ويحاول نشعر بان في حاكم مسلم كده كنا بننتظره من زمان، فيه التواضع وفيه الاخلاص، مش جماعة تستوعبه وتستأثر عشان ينفذ مخطط حسن البنا. احنا كنا عايزين رئيس للمسلمين. فواحد يقول لك طب انا اعمل ازاي ولا اتصرف ازاي دلوقتي؟ ايه هو طريق الخير؟ ما احنا بنقول ضوابط الخير والشر. طريق الخير اللي صاحب العقيدة الصحيحة دلوقتي، اللي مؤمن بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدق الخبر وينفذ الامر. بنقول لك ببساطة شديدة جدا جدا، انت راجل مسلم على الايمان المجمل، عندك الاستعداد التام لما تقرأ آية تصدقها، ولما تسمع امر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بتنفذه. طالما دي عقيدتك وانت هتنفذ الكلام ده هو فيما اعطاك الله واسترعاك وخولك واللي ادهولك ربنا سبحانه وتعالى هتنفذ امره فيه، يبقى انت عملت اللي عليك وتنصح للاخرين، مش اكتر من كده. استجابوا خير، لم يستجيبوا ربنا قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انا انصح للفريق السيسي وانصح للمستشار عدلي منصور وانصح للي موجودين في البلد لحكام، انصحهم اقول لهم ايه؟ اتقوا الله عز وجل في بلدكم وطبقوا منهج الله عز وجل فيما خولكم واسترعاكم. عملتوا كده خير وبركه، دي النصيحه، وبتبقى في السر كمان مش في العلن. انا بقول لهم يا جماعه انا بنصحكم في كده، اتنصحهم خير وبركه، ما اتنصحوش وظلوا على ان هم يطبقوا لنا المناهج الغربيه والديمقراطيه وكلام من ده، ربنا هيحاسبهم هم، انت خليك في نفسك. المهم انت لا تعصي الله عز وجل. امرك بان انت تعصي الله قل له لا، امرك بطاعة الله عز وجل قل له حاضر على العين والرأس، انت الحاكم اللي مسؤول. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك الهداية، وندعو الله له بالتوفيق والسداد وان يدله على البطانة الصالحة التي تحضه على الخير وتعينه عليه. ده منهج اهل السنة ببساطة، مش صراع روح على الشكل على الحكم وعلى السلطة. طب ما هو الرجل في ايده الجيش وفي ايده الشرطة، وممكن ان هو يعني يقتل اعداد لا حصر لها. فانا قال لك لا، طب احنا كده يبقى ده اسمه استكانة وخوار، والان الناس بتثور وننزل في الشوارع، والعنترية بتاع صفوة حجازي اللي كان بيقول لك اي حاكم هيجي هنجيبه هنحطه في ميدان التحرير ونمده في الفلك، اهو دلوقتي صفوة حجازي اللي طلع رجوليته بقى ما فيش بعد كده، اللي بيقول لك انا لا تبع الاخوان وعلي الطلاق بالثلاثه او احلف القطراء بالثلاثه انني مش تبع الاخوان. اتفضل يا عم، ادى الراجل المجاهد العظيم اللي بيقول هنجيب الحكم ونمده في الفلكه. مين معانا؟ الاخ محمد من الجزائر، اهلا وسهلا يا اخ محمد. اخ محمد من الجزائر تفضل. انا انتظرك. معك، تفضل. سبتك الولد الصغير اللي عندك ده وسلمنا عليه. ماشي، شكرا. الله يسلم. الو، ايوه معاك، انا اسمعك، اتفضل. فصل. طيب احنا كنا بنتكلم في الله يصلح حال الاخ محمد من الجزائر ويصلح حال اولاده ويبارك له فيهم. اللهم امين رب العالمين. عايزين نقول اخواننا في ما يتعلق بالتعامل صاحب العقيدة الصحيحة المسلم البسيط السهل، بنقول له ببساطة شديدة جدا جدا، والله الإسلام أبسط مما تتصور، وليس فيه أي أذى للآخرين كما يتصور البعض، وكما صوره الإخوان المسلمون، وكما صوره حماس، وكما صوره أردوغان، وكما صوره هؤلاء. الإسلام ببساطة شديدة جدا جدا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه في تعريفه. جبريل بيقول له أخبرني عن الإسلام، إيه هو الإسلام؟ قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الإسلام عرفه بأكثر من كده؟ أنت بتنفذ أوامر الله، الأحكام الشرعية التكليفية في مفهوم الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى أمرك أنت، أصل الخطاب يا أخوانا يعني موجه لكل المسلمين. يعني مقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى وصف ومدح الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، طيب مين هو اللي هينفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ ما الناس كتير، فكل واحد فينا موجه له الأمر بأنك أنت تلتزم بأمر ربنا سبحانه وتعالى. فأنا مطالب بأن أنا ألتزم بأمر ربنا، التزمت بأمر ربنا يبقى أنت طبقت الشرع، خلاص انتهى. أنت طبقت الشرع، وأنت طبقت الشرع، وأنت طبقت الشرع، كل واحد فينا بيطبق الشرع على حسب الشرع الموجه إليه. لكن الإخوان المسلمون صوروا لنا أن تطبيق الشرع معناه أن لازم يفرض الحاكم أو يختاروا حاكم يفرض على الناس الأوامر الشرعية في إقامة الحدود، هو ده تطبيق الشرع عندهم. تطبيق الشرع معناه أن أنت تقاتل من أجل كرسي، وبعد ما توصل للكرسي يبقى خلاص امسك السيف بقى، وغصب عن الناس لازم ينفذ الإسلام، وإلا هيبقى وضعهم كذا وكذا وكذا زي ما كان في عهد الخلافة الرشيد. طب هل الخلافة الرشيدة بنيت من فراغ، ولا الخلافة الرشيدة دي جاتت بعد سنين طويلة من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والصبر على المشركين في مكة ومسألة دعوة الناس وغير ذلك من هذه الأمور، وحتى الوصول إلى موضوع الخلافة أو إقامة خلافة رشيدة على منهاج النبوة؟ الأمور فيها حدثت بطريقة عجيبة جدا، الكل متلاحم والكل على طاعة حكامهم، وتشوف النموذج الإسلامي الرائع، لكن ده ما جاش من فراغ، ما جاش عن طريق ديمقراطية واحد يقولك أنا هرشح نفسي عشان أبقى رئيس وبعد كده يلزم الناس غصب عنهم والناس مش فاهمة حاجة عندنا. ولذلك حصلت المشكلة الكبيرة جدا جدا إن الوقت الناس في وادي، هم في وادي، لان الاخوان لما كذبوا ودخلوا باسم الديمقراطيه وقالوا احنا هيبقى العمل ديمقراطي وحزب ديمقراطي، بعدوا عن الاسلام خالص. انت ايه الحكايه؟ لازم يعني انت متعطش للسلطه حتى ولو جت على دماء كل الناس زي ما احنا شايفين دلوقتي؟ يعني الاخوان بان فشلهم وانكسرت شوكتهم، فقدامهم ايه دلوقتي؟ مفيش غير بقى التنفيس عن الحقد الدفين اللي موجود في قلوبهم وتسمية ذلك ان هو في الجنة. بقى واحد يروح يركب عربية مليانة متفجرات ويروح يفجر نفسه في ناس مسلمين ويقولك ان ده هيدخلني الجنة، يبقى تصوره للخير والشر مش مظبوط. هم صوروا له على ان اللي بيعمله ده خير، وفي الحقيقة ما هوش خير، والله ما هو بخير، ولو كان خيرا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه، ولا عمر ديت صورة القتال اللي أمر بها النبي عليه السلام، ولا الجهاد. وبعدين انت بتجاهد مين؟ ده لو سمعوا صوت اذان خلاص لا يحق لهم ان هم يغيروا على هؤلاء، لان الاذان ده معناه ان الناس دي مسلمين. والله انا بستغرب اين المشايخ اللي جعلوا الناس مغيبين وسموا ذلك نصرة للاسلام والمسلمين؟ فين المشايخ دول كلهم؟ هل اللي بيحصل ده خير؟ هل ده كويس؟ هل مسألة التفجير دي ديت الامر بها ربنا سبحانه وتعالى والشرع؟ ده حتى لو كان في الكفار نفسهم بهذه الطريقة اللي حصلت في 11 سبتمبر الشرع لا يقرها ولا يجيزها. مين اللي سول للجماعة اللي كانوا راكبين الطيارة وماشيين في الهواء عشان يدخلوا جوه اتون من النار في قلب البرج عشان يولعوا في ناس ممكن يكونوا ما لهمش ذنب في المسألة خالص؟ وبعدين النتائج اللي جت بعد هذه الاحداث، كم مسلم قتل بسبب غباء هؤلاء، انا بقول غباء، وكم واحد سيؤذى عن غير قصد بسبب التحري نظرا لما فعلوه، كم واحد؟ عد بقى اللي هيتمسكوا في الشرطة، اللي دائرة الاشتباه هتبقى كبيرة. بعد ما كنا آمنين والأمور طيبة هيبقى المسألة هنا أي واحد هيعدي كذا، وبالرغم من كده برضو احنا واثقين ان هيجي الوقت من الأوقات اللي الناس دي هترجع فيها ويكتشفوا ان اللي عملوه ده عمره ما كان خير أبدا، وهم بتعلموش من التاريخ، فهم ياما قعدوا في السجون وياما عملوا مراجعات وياما عملوا معرفش ايه، وبعدين بس الحالة طبعا زي بقول لك اللي بيصاب بفيروس الاخوان المسلمين صعب ان الفيروس ده يطلع منه ان ما كانش يتربى على العقيدة. ولذلك بقول لك لازم يدرس، لازم يتعلم، لازم يدرس اصول الاعتقاد. ان ما كانش هيدرس اصول الاعتقاد هيفضل قاعد فاشل كده، ناس تجيبه وناس توديه، وممكن يقولوا له اللي انت بتعمله ده الجنة على طول، لما تروح تحط نفسك في عربية وتفجر نفسك خلاص باب الجنة مفتوح، ده انت هتعدي تلاقي الحور العين في الناحية التانية على طول بسبب هذا التفجير. وهو على مذهب الخوارج في التكفير وعلى مذهب الخوارج في التفجير. الخوارج كانوا يقتلون أنفسهم في سبيل القضاء على علي بن أبي طالب وتكفيره، ويحسبون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم الشرى وأنهم كذا وكذا. فالتعامل مع هؤلاء ينبغي أن يكون المنطلق منه التعامل مع جماعة الخوارج، زي ما الخوارج زي ما علي بن أبي طالب تعامل معهم. مين معانا؟ الأخ محمد كمال من الجزائر. عليكم السلام، تفضل يا أخ محمد، أهلا وسهلا بيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد كمال تفضل، أهلا وسهلا بيك. الشيخ أنا أسأل حكم انتخاب الأحزاب بما فيها الإسلامية هو لا يجوز. الأحزاب الإسلامية هذه كاذبة. من الكذبات اللي بيقول لك فيها ان هذه احزاب اسلامية وقف معها عشان دي تداول السلطة ولا تترك الامر، لا انت لا تشارك في حزبية. انا بقول لك اهو الاخ اللي سأل من الجزائر عن المسلم صحيح العقيدة، المسلم صحيح العقيدة ربنا ما كلفه بان ينتخب فلان ولا ما ينتخبش فلان في قضية الديمقراطية، طالما في نظام ديمقراطي ابعد عنه، مالكش دخل من المسألة دي، قول انا مسلم. حير. نعم الشيخ تفضل. الو ايوه معك. فيها ناس يذهبون الى الانتخاب من اجل الانتخاب، لكن هم ما يضعوش اصواتهم، هل يصوت مجرد التأشيرة فقط؟ لا لا لا لا تذهب، لا تذهب، لا تشارك معهم. ليه؟ لان انت هتتحمل وزر اختيارك. يعني دلوقتي الاخ اللي كان بيكلمنا من دمياط من شوية هو شارك في انتخاب مرسي، رجع بيقول يا ريتني ما انتخبته، اخد بالك ازاي؟ ولا حصل اللي حصل، فتحمل وزر اختياره. انت فهمت المسألة؟ الشيخ ممكن سؤال اخير؟ اتفضل. خارج عن الموضوع معليش؟ اتفضل. الذي زوجة تعمل وانا الحمد لله اعمل وكفي نفسي، وقلت لها ما لا ما ما زال انا كافي نفسي ومدري مش معقول تعملي. انت يعني تريد ان تجلس في البيت طالما عندك الكفايه؟ نعم يا شيخ. نعم، هو فيما يتعلق بوجوب السمع والطاعة لزوجها فهذا واجب عليها، لأنك ولي لأسرتك وربنا سبحانه وتعالى سيسألك عنها وسيسألك عن أولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، فينبغي على المرأة أن تنفذ أوامر زوجها طالما ذلك في طاعة الله عز وجل. إنما لو كان العمل، حتى عشان بس القضية تبقى واضحة في عمل المرأة، إن كان عملها لا يعني ضرورة تستدعيها في معاونة الزوج أو ما شابه ذلك، ويكون في ضوابط شرعية بحيث تكون مع النساء وليست مع الرجال، فهذا لا بأس ولا مانع منه إن شاء الله عز وجل. وبيقف في مكان مختارات مثلا مركز ضرائب مركز تريد مستشفى. ما انا بقول لك دلوقتي اذا كان عملها هذا لا يؤدي الى اختلاطها بالرجال ولو ادى الى خلوة مع الرجال وان هي تكون هذه الاخت بتعمل لضرورة خاصة في البيت لان هو في الاصل انت اللي عليك النفقة كلها الواجب عليك النفقة والاستطاعة مناطة بك من استطاع منكم الباء فليتزوج. فاذا كانت هي بتساعد بضوابط الشرع ان ما يكونش في اختلاط وغير ذلك من الضوابط الشرعية فعلى العين والرأس ما عندناش مشكلة في عمل المرأة يعني. الله يكرمك وبارك فيك. من معنا الاخ سلامة من القليوبية. اهلا وسهلا يا استاذ سلامة. الله يكرمك. اتفضل حضرتك الشيخ. معاك اهلا وسهلا بيك. الله يكرمك ازيك يا سعاده الشيخ. الله يحفظك ويبارك فيك يا اخ سلامة. والله يعني بنحب نسمع يعني البرنامج بتاع حضرتك ده بنتمناه ونستناه والله. الله يعزك ويبارك فيك واحنا سعداء بيك والله واهل اليوبية. ربنا يصلح حالكم يا رب ويكفيكم شر الله البلاء. الله يكرمك. يعني انت سيادتك شايف اللي حصل ده النهارده الساعه 10 يعني سيادتك ده لا يرضي الاسلام ابدا ابدا ولا يمكن تصور ابدا ولا يمكن تصور الكلام ده. الحكام ده فين الشيخ محمد حسان يشوف اللي بيحصل ده؟ والله يا اخي انا حزين والله عليهم والله حزين عليهم. فين الشيخ محمد حسان يشوف اللي بيحصل ده؟ فين قناه الجزيره اللي عماله تبث كلام غلط وتقول لك في المحافظات في وفي وفي منتظم المحافظات حضرتك وما فيش اي حاجه مني يعني انا بتصل بعض الزمالك في المحافظات بيقول لي ما فيش اي حاجه مني حضرتك. ما هو تدليس وتلبيس معروف المخطط بتاعهم عشان يرضوا الامريكان اسيادهم هناك. اخي بالك ازاي فين حضرتك فين حضرتك الناس المسؤولة عن بث القنوات دي توقف على طول فورا بلاش لو احنا هيطلع عليها. انا والله بقول المسألة مش اي خلاف بلاش كلام عن غيرك صدقت والله. هي مش بس ما يشتغلش لا ده المفروض ان الدولة تتخذ كل الاجراءات في محاصرة قطر بأي صورة لتفع عن هذا الأذى. لكن زي ما أقول يعني أنا بتصل بالمحافظة كده كان أول امبارح والمحافظات الشرقية يقول لي ما فيش أي حاجة على أكيد ما فيش أي حاجة خالص. ما شفت أنت مسكين على كلام البث غلط الناس. شفت أنت الراجل بتاع ميدان سفينكس الجزيرة جايبة ميدان سفينكس الآن وهو راح صور الميدان فاضي. آه الجماعة النصابين بتوع الجزيرة دول. كان بقى يطلع يكلم الناس دي الكذابة دي اللي هو كان بيدافع عنهم فين هو يطلع يكلم دلوقتي الناس يخاطب الناس دي يقول لهم كده حرام وكده غلط. مش هيطلع ربنا سبحانه وتعالى يهدي. اخد بالك ازاي اهو خلوهم يطلعوا عندهم قناه الوقت اسمها الروضه خلوهم يطلعوا يقولوا فيها حاجه ولا يتكلموا على ادانه ما يحدث هذا. لكن للاسف يا اخي ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديهم. عامة ربنا يتولانا ويتولى من يصلح في البلد الطيبه دي وان شاء الله هي بخير لان ربنا ذكرها. لا عايز جندي فيها جند مصر ربنا لا كده هي مش اي حد الحمد لله امريكا ولا غير امريكا ولا اي حد يقدر يتدخل ولا اي حد يقدر يتكلم عليها. والله يا اخي ربنا يبارك فيك ويجزيك خير يا اخي سلامه. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يحفظ مصر ويحفظ اهله ان شاء الله بخير ان شاء الله وربنا هيتمناه الخير ان شاء الله. ده يعني دعائنا لربنا سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا من كل سوء وباذن الله تعالى مصر هي زي ما نقول ربنا بيجعلها كده رمانه ميزان للامه الاسلاميه وتدمير لمخططات الاخرين. مين معانا؟ فاستطيب. يعني زي ما على مدار التاريخ كله ربنا سبحانه وتعالى بيجعل اهل مصر والمسلمين في مصر سبب من الاسباب في رد وكيد الغزاة والبغاء في زي ما شفنا على مدار التاريخ كله. كانت مصر سبب في رد التتار ورد الصليبيين ورد عدوان الامريكان نفسه الوقتي. ما بقول لك اللي حصل دلوقتي مجنن امريكا مجنن الجماعه بتوع قطر. هم امريكا بتسعى زي ما قلت لكم المخطط ده اعملوا حسابكم الكلام اللي بقوله كده اهو. هم كانوا عايزين يقسموا الدول الاسلاميه والعربيه الى دويلات صغيره مساحه كل واحده فيهم ما تزيدش عن مساحه قطر. وقطر كانت مبسوطه قوي على انها تبقى اكبر دوله عربيه في الايام اللي جايه في المستقبل على انه مش هيبقوا مثلا كام دوله 20 دوله ولا حاجه لا هيبقوا 20 2000 دوله ولا حاجه كل دوله مساحتها كيلومتر مربع. فده كده يبقى قطر اكبر دوله عربيه موجوده في العالم الاسلامي. فالمشروع بتاع قطر اللي بينفذوا فيه عن حقدهم وعما في نفوسهم من نقص في المساحه بداوا هم عايزين يقول لك احنا عايزين نهيمن على الدنيا كلها لكن أن لهم ذلك ولا حينفعكم أمريكا ولا حينفع الإخوان المسلمين أمريكا. الإخوان لن ينفعهم إلا أن يعودوا إلى ربهم ويرجعوا دينهم كويس ويرجعوا للدين الصحيح، مش دين حسن البنا اللي قلب فيه إن اللي مش معانا يبقى ضدنا واللي مش تبع الإخوان يبقى كافر بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله عز وجل هناخد فاصل ونرجع لكم مرة أخرى فانتظرونا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. في أثناء الفاصل اتصل علينا أحد الإخوة من الجزائر اسمه جمال، بيقول أنتوا أمركم غريب، أنتوا يعني كيف تقفون مع الإنقلابيين وتحاربون الإخوان والسلفيين؟ يعني أنا مش عارف الأخ جمال، أنت يا أخ جمال المعايير مظبوطة عندك في ضوابط الخير والشر؟ يعني إحنا وقفنا مع الإخوان المسلمين والسلفيين علشان احنا بننكر اللي عملوه في تفجير محاولة تفجير وزير الداخلية النهاردة، ربنا سبحانه وتعالى نجاه وسلمه، ان هم يعملوا كده. يعني احنا كنا ان احنا نوافق على التفجير اللي حصل ده، يبقى احنا كده واقفين مع الاخوان. يا اخي عيب عليك لما انت تقول ان السلفيين اتباع السلف الصالح، اللي المفترض ان هم يعني يكون اتباع السلف الصالح واخوان مسلمين، المفروض يكون الاسلام هو سمتهم وهو حاكمهم وقواعد واتباع النبي عليه السلام هي الأصل في أفعالهم، تجعل هؤلاء يعني موصوفين بالإرهاب والتكفير والتفجير وتقول لي أنت واقفين مع الإنقلابيين؟ يا أخي عيد النظر، أنت والله مغرر بيك وأنت مسكين. إيه والله يا أخي جمال، أنا بقول لك والله أنت مسكين وعلى خطر عظيم جدا جدا، وحتكون نهايتك برضو نفس النهاية كده، ان هيبقى نفس الوضع، هيحطوك ويقول لك انت هتدخل الجنه لو وقفت وفجرت الناس اللي موجودين عندك في الجزائر طالما ان هم خلفوك. لان الصراع برضه، شوفوا، طول ما الاخوان المسلمين موجودين في اي دوله يبقى الصراع مستمر، سواء كان الوضع هادئ في صمت او الوضع وصل للكرسي. فلو الاخوان وصل للكرسي تاني في الجزائر نفس الوضع، ولن تهدأ الامور لا في تونس ولا في غزه ولا في تركيا ولا حتى في اليمن. كل الأماكن اللي وصل إليها الإخوان وهيمنوا إليها لن تهدأ. ليه؟ لأن الفكر واحد، الفكر فكر تكفير بتاع حسن البنا. فمحاولة تزيين هذا الفكر على أنه هو ده الإسلام والوقوف معاه، وقوف مع الإسلام، هذا أكبر كذبة يقوم بها الإخوان المسلمون في ترتيب أمورهم، ومحاولة تصوير القضية على انها حرب على الاسلام والمسلمين. فقول لك ازاي توقفوا مع الانقلابيين وتحاربوا الاخوان والسلفيين؟ السلفيين يا اخي هؤلاء ليسوا بسلفيين، والاخوان ليسوا باخوان مسلمين، ولكن هؤلاء تكفيريون، مذهبهم مذهب الخوارج، افهموا بقى. وقول لك ده مذهب ومذهب خوارج، والخوارج معتمد على تكفير الاخرين وتكفير الناس. فهيقول لي لا حسن البنا ما كفرش، قول لي يا عم اللي بيحصل ده ايه؟ قول لي اللي عملوا الاخوان المسلمين ايه؟ ده جهاد في سبيل الله؟ قتل المسلمين الأبرياء والنزول في الشوارع واستباحة دماء المجتمع كله، ده جهاد في سبيل الله؟ القرضاوي اللي هو شيخهم الكبير، الشيخ المبجل بتاع قطر اللي مفتوح له قناة قاعد يضلل فيها الناس، لما يقول الأمريكان تعالوا اتدخلوا عشان ترجعوا الحكم المرسي، وتعالوا يا شباب من كل مكان في العالم تعالوا جهدوا في سبيل الله وانزلوا مصر. أما راجل يوصل به الحال إلى هذا الحد تسمي ده الوقوف مع الاسلام؟ اسلام ايه اللي بتتكلموا عنه؟ احنا ما نعرفوش الاسلام بتاعكم ده. احنا نعرف الاسلام بتاع محمد بن عبد الله اللي فيه رحمه وفيه دعوه، وربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولو ربنا سبحانه وتعالى استخلفك حتى في الارض وبقيت انت ملك على الناس، لو حكمت بشرع الله ما كان هذا الحال الذي وصلنا اليه. والله الذي لا اله الا هو، لو كان مرسي حكم بشرع الله وقال للناس كده بصدق ان هذا ما يرضي الله وانني وصلت لكم الحكم بطريق غير مشروع وهذا يغضب الله عز وجل، وصارح الناس في انه عايز ياخد بيد الناس كلها والناس تحس فيه بالتواضع ويبقى رئيس بجد، ما يبقاش رئيس طيشه يلعب بيه الاخوان زي الشخشيخه والامريكان، لكان الحال في مصر من افضل ما يمكن، ولكان هذا الشخص افضل عند المصريين حتى من الفريق السيسي الان. انا بقول لك صدق، لكن للاسف ربنا سبحانه وتعالى ما كتبهالوش. ليه؟ لانهم كانوا كذبة يتاجرون بدين الله عز وجل. اهو الفريق السيسي ربنا يحفظه ويكفيه شر الاذى بتاع الاخوان، وانا عارف ان الكلام ده بيغيظكم وبعيدها تاني. ليه؟ مش على ان الفريق السيسي صديق ولا اعرفه معرفة خاصة ولا بينه وبينه حاجة، لا، انا شفت في هذا الرجل اللي كان مفروض ان مرسي يعمله عشان يبقى رئيس لمصر بجد ويحمي مصر ويحمي الشعب المصري ويحمي المسلمين في مصر ويطبق منهج ربنا، وكانت في ايده الفرصة، لكن عملوش خشيخة بتوع الاخوان المسلمين، دمية يلعبوا بها، فكانت نهايته زي ما انتوا عارفين، واصابوا الغرور والصلف على ان هيقعد 500 سنة وان امريكا واقفة معاه مش ربنا اللي واقف معاه، سبحان الله. فاحنا بنقول دلوقتي الرجل عمل اللي عمله ده وما كانش زي ما هم بيدعوا الاسلام هو الحل ومش عارف ايه والشعارات اللي كذبوا عنا بها سنين 80 سنة. الرجل انطلق من منطلق خوفه على بلده وخوفه على ناسه وخوفه على اهله، فهم من عارف دلوقتي هم قاعدين بيدوروا على خرم ابره وخلل في المتابعه في الامن بتاعه علشان يغتالوه زي ما حاولوا يغتالوا محمد ابراهيم اللي هو محمد ابراهيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. فالاخ اللي قول ده عندي يعني انتوا ازاي واقفين مع الانقلابيين وتحاربوا الاخوان والسلفيين؟ اتفضل يا عم، ها نقف مع المفجرين عشان تتبسط يعني. طيب احنا في المحاضرة بتاع النهاردة طبعا الاتصالات جت كتير، لكن ايا كان احنا الـ الـ الـ الـ الوقت كان مخصص للحديث عن قضية الخير والشر وضوابط الخير والشر ووصف الدقة اللي احنا اتكلمنا عنه في بالامس فيما يتعلق باللي داخل قلب الانسان ايه، علشان نعرف عقل الانسان ده ازاي يميز الخير وازاي يميز الشر وازاي يضبط العملية بدقة شديدة جدا. فان شاء الله عز وجل في محاضرة من المحاضرات في دورة منة القدير، المحاضرة رقم 24، انا برجع النهاردة لقيت ان المحاضرة ديت ما اتشرحتش. يعني ايه؟ بمعنى احنا كنا بنشرح ملف فيديو فيه تفاصيل القضية، لكن المحاضرة نفسها المكتوبة في كتاب منة القدير ياريت المشاهدين علشان يستفيدوا منها، لانها فعلا دقيقة وبتحل عقد شديدة جدا جدا، واللي هيتعلم المحاضرة ديت وهنشرحها لكم ان شاء الله عز وجل بالتفصيل في الاركان المتعلقة بالجانب الغيب الانسان هتحل مشاكل كثيرة جدا جدا. ناخد اتصال من معنا الدكتور ادريس ابو هاشم، والله وحشنا. اهلا وسهلا دكتور ادريس. يا اهلا وسهلا بيك. الله يحفظك ويبارك فيك يا دكتور ادريس. والله العظيم متابعينك ومجهوداتك يا دكتور. الله يحفظك يا دكتور. الله يقويك يا دكتور. انا حقيقه ايوه. ايه خير؟ السلام عليكم. ايوه دكتور ادريس معاك، اتفضل. الو. كيف حال حضرتك؟ لا الدكتور ادريس فصل وحد ثاني دخل في الخط ولا ايه؟ مين معانا؟ ايوه الدكتور ادريس فصل. طب ليه كده بس؟ مين معانا؟ حد ده كان اتصال تاني ولا ايه؟ حصل قفله في الكنترول. معلش يا دكتور ادريس عاود اتصال مره تانيه لان احنا عايزين نسمع صوتك ونشوف اخر الاخبار ايه عندك في الجانب الاقتصادي ضروري يعني. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب احنا بنقول للناس دلوقتي علشان المحاضره دي هتاخد شويه من الشرح، المحاضره رقم 24 دي هتلاقوها على الموقع بتاعنا في الانترنت رضواني.com. اكتب كده على الانترنت رضواني في جوجل فهيطلع لك اول موقع، ادخل على الموقع ابحث على دوره منه القدير، نزل المحاضره رقم 24 بي دي اف. رجع معانا دكتور ادريس. اتفضل يا دكتور ادريس. اتفضل. شكرا دكتور. مساء النور، حياك الله. اتفضل دكتور ادريس. الله اولا انت دائما عندك ابداعات، البرامج اليوم جدت طلبت ما بين الخير والشر. وهذا برنامج جميل، لكن انا شخصيا يعني مثلية كده رؤية انه الان في فيروس ناين، تكلمت عن الفيروسات اللي موجودة في الشارع دولار. لكن في فيروسات اختفت اللي انت سميتهم قبل فترة عن اجابة مخالفات وعملت لهم ممسك مخالف، يعني معظم قادة الاخوان في العالم العربي اختفوا من الاعلام نهائيا. ودول لم يختفوا يعني خوف، اختفوا للتخطيط والتفجير اللي حاصل في مصر ده منهم. ده ما كان يعني كده عفشوائي، هم بيخططوا للزعزعة في مصر وفي العالم العربي. صحيح. لذلك الآن يا دكتور يعني أنا يعني في برنامج بتاع خمسة مخالف، يا ريت لو تعمل ما بين كل فقرة كده بتاع دقيقتين كده شريط، تمسكهم واحد واحد تدخلهم في مناظرات في أي مكان هم عاوزين يا دكتور. والله يا دكتور ديس أنا بقول أهلا ومرحبا بهم في أي وقت اللي يجي يكلم منه. تعمل شريط كده على مطلب فلان الفلاني في مناظرة المكان اللي هو عاوز، هم هيجوك بعدين قاعدين لك تعرينهم لجماعتهم لانه هم نقص مختفين ويرجوا لجماعتهم. ايوه معاك يا دكتور اتفضل. يعني انت لما تجي مثلا في انت جبتهم في صورهم في مخالف وشوف خير والعودة وغيرهم وغيرهم، قلت لهم كده شريط يا دكتور دقيقة دقيقتين خليه يمر ما بين كل وامسك مخالف وحلقة واطلبهم في مناظرة اللي عاوز تجيبه في اي مكان هو عاوز، ونعمل لك الدعم لتفرقهم في مكانهم لانهم الان عشان يناظروا هم الان فيك تأسلوا تلاميذهم عشان يشتموا ويكهدلوا ويفجروا ويعملوا ويعملوا. فانت لو قلتهم في مناظرات بالاسم انا عاوزك يا فلان الفلاني تناظرني بإيدك في الوقت في حد جوه المكتب والمكان. والله كويس، خلينا نبدا بسلمان العود عندكم. ابتدي بيه. انا موافق انا اهو سلمان العود على الهواء. اهلا وسهلا، تعالى قول لنا انت بتعمل الاخوان المسلمين واقف معاهم وتفجيراتهم ليه؟ ايوه اللي هو جالس ويختبي وينظر والغرماء ونفسه والعريبي ويشل الفرقعي. فانت تطلبهم يا دكتور لكن حق عشان الناس بتشوف في حكايه عمتك مخالفه. خلي عبد الله كده بشكل شريط احنا عايزينك خلال خد. والله فكره طيبه. احنا ان شاء الله عز وجل هنوجه دعوه لهم في المناظره على فكرهم وعلى ما فعلوه بالامه الاسلاميه. هم اللي هم يمكن انت يا دكتور انت ما على حق، خليه بنقول لك انت يمكن ما على حق. انت ازاي تقول زي الخوارج يا دكتور؟ قلت المسلمين. انا اقول الاسلام ده عندهم تقول ما شاء الله عليهم وقالوا الاسلام هو الحلف، انت الان قدمنا عليهم تقول لهم انهم خوارج، خليهم يوضحوا لك الخطا بتاعك يا دكتور. والله يا دكتور ادريس ربنا يبارك فيك، يا فكره جميله وحلوه واحنا ان شاء الله هنتبعها بحيث نكشف هؤلاء للناس، لان انا عارف ان الكلام على الشيوخ بيأثر في قضيه ان الناس كتير لا ما تتكلمش على الشيخ الفلاني. اذا كان الشيخ الفلاني هو اللي واقف ورا المصايب الزرقاء اللي بتحصل عندنا دي، انت اطلبوا الشيخ بتاعهم ده في مناظره، قول لي جماعه هاتوا لي الاوده هاتوا لي زي ما كان وعاوز في الخلاف بتاعته، تشيلوا في الخلاف بتاعته بنفسه هو نفسه انا اضرب خلاص مش حجه، نجي لغايه عندك ونعمل حوار واقنعني، اذا اقنعونا والله انت على والله انا مستعد. والله فكره جيده وممتازه، وان شاء الله عز وجل في قناه البصيره انت عارف طبعا الامكانيات بتاعتنا ضعيفه، بس لو في تذكره سفر لحد منهم ولا حاجه فهتبقى عليك يا دكتور ادريس. لا انت خلي عبد الله يعمل لك كده اخراج في شريط كده بعد كله وانتك مخالف افرض اعمل لك كده من التذكير هنا على طول كده بحيث انه هم الاولاد ساكتين ليه؟ تكسير خوف لا اقتناع انك انت على حق لا هم مقتنعين انهم على حق ومقتنعين هم الان انا مش مقتنعين يا دكتور انا بسميهم التتر بتاع 2013 دول التتار والبطش بالمسلمين وحتى التتر بعدين دخلوا الاسلام مش نخرج من الاسلام انا اسلموا لكن دول يعني دول يعني مش يعني اللي عملوا الان في مصر هم ساكنين على الشعب يعني مو مقتنعين بيك يا دكتور ولا مقتنعين هم الان على حق احنا عايزين نكشفهم قدام الناس عشان الناس المغرر بها هو طبعا ما فيش شيخ انا لا اعتقد ان شيخ هيركب عربيه ويروح يفجر وزير الداخليه النهارده لكن هيجيب ناس من المغرب بين المساكين ويخلوهم يعملوا كده. هذا مظبوط، هذا مظبوط. اللي كلمك من الجزائر يا دكتور، اللي حكى معك من الجزائر عند الشيخ. اي انا اقول لك على شيخ ومين نبي اللي كلمك من تونس عنده شيخ، شيخ ومين؟ ما هم عند كل، هم عنده يا دكتور عنده 72 72. الو ومعاك اتفضل. هم عندهم يا دكتور، هم الان عندهم زي مين عندهم قوة تنظيم في 72 دولة. ايوه نفس ابو 80 حتى. انت اشتري ايوه، انت بقى تجيب الوطاع الدول بتاعتهم دي ومدراءهم ومسؤولينهم وزير الخارجيه بتاعهم وزير التربيه بتاعهم وزير التخطيط وزير طبعا عندهم وزير واحد، وزير التدمير وزير التخريب وزير القتل. خلاص خلاص حيجيبهم بدل ما يشتموا ويعملوا حيجيبهم يعني ناظرهم حتى يدخلوهم حيجوك يا دكتور، هم مش حيجوك متاكد، لكن على الاقل تقطعهم لأتباعهم مضللين يا دكتور. والله صعبانين علي يا دكتور إدريس والله. نعم صعبانين علي الناس الغلابة اللي بيضللوهم دول والله. أنا هحكي لك قصة بس بعد المكالمة، هحكي لك قصة واقعية حصلت مع الشيخ أبو الأشبال والشيخ فوزي السعيد والشيخ اسمه نشأة أحمد، عشان أحكي لهم التفاصيل اللي قالوه لهم، بس عشان ما طولش عليك في المكالمة بعد ما تخلص كلامك إن شاء الله عز وجل. لا لا اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. أنا بقول لك أنت صدقت في إن الشيوخ قاعدين نايمين أو زي ما تقول متخفيين وبيدفعوا الشباب المسكين ده في إن هو اللي يقوم وراء هذه العمليات اللي بيعتقدوا دلوقتي إن ده بدل ما هم يقولوا لهم عيب واتقوا الله عز وجل والكلام ده لا يجوز، هم المشايخ نفسهم اللي بيدفعوا الناس دي في انها تعمل كده. وانا اذكر القصه دي. اتفضل دكتور ادريس. لا اتفضل حضرتك انا بسمعك. كان عندنا في يوم من الايام اجتمعت مع الشيخ حسن ابو الاشبال في بيتي في زياره بعد ما طلع من السجن يعني. فكان في عندنا تنظيم قديم اسمه تنظيم الوعد. تنظيم الوعد ده كان فيه الشيخ نشأت والشيخ فوزي السعيد والشيخ حسن ابو الاشبال ومجموعه من الناس اللي كانوا متهمين ايام ما كان امن الدوله عامل لهم القضيه ديت في قضيه انهم عم جايبين اسلحه ومخبيينها في ميدان العتبه واخدينها ورايحين عشان يودوها غزه للحرب هناك وكده يعني. فالمهم اللي حصل اللي حصل في المساله كلها ان طلع كلام امن الدوله كله سليم، ان اللي ورا العملية دي كلها كان المشايخ دول. وانا سألت الشيخ حسن قال لي لا هم فعلا كانوا ورا الموضوع ده، حسن ابو الاشبال نفسه وفي بيته. اخي بالك ازاي؟ وبل بل من الامور التانية انهم بيروحوا يضحكوا على التجار اللي كانوا موجودين في العتبة ويلموا منهم فلوس تبرعات يا دكتور ادريس وصلت لحوالي مئات الالاف، لدرجة ان الشيخ حسن نفسه بيحكي لي تفاصيل ان كان واخد الشنطة وفيها 100,000 ورايح بالليل علشان يديها الفوز السعيد، فجي يشوف لها الامن محوط بيت الشيخ فوز السعيد وبيقبض عليه. ساعتها الشيخ حسن استخبى في جنب كده لغايه ما الامن مشي، بقول كانوا هياخدوني وكان هتبقى حكايه، وفي الاخر خدوه برضه. اقبلك ازاي؟ لكن الشاهد ان انا عايز اقول لك من الكلام ان هؤلاء الشيوخ بيتعاملوا مع تكفير الحكام على ان الحكام كفره وان الحكومه كافره واستباحه دمائهم والفكر التعبان ده. اخد بالك ازاي؟ ليه كده؟ لا شوف شوف دكتور دلوقتي العامه جزاك الله خير، العامه دلوقتي يعتقدوا الاخوان هم اللي جايبين الموجودين في مصر. نعم هم اللي جايبين ايه؟ هم الان الموجودين الظاهرين في الاعلام. لكن الان الحاصل في مصر يدار من المكتب العالمي للاخوان في خارج مصر، هذا معروف. موجودين شغالين بيخططوا. فانا لا اقصد، انا قلت لك تعمل المقترح بتعلق صفوفهم في الاخوان بالاذن، يعني انت من السهل عليك في النت تجيب تعملهم واحد وتجيب صوره من خارج في النت اشهر مني. وتطلب في مناظرات في مصر في تركيا في اي حته، انا هذا ناظركم عشان احمد انا القناه اقفلها وامشي اقعد معاكم من الاخوان زي ما تكونوا على حق، لانه الخير والشر دائما في نزاع. والله الخير صدقت احنا نفكر نعمل برنامج اسمه مطلوب للمناظرة. حين المناظرة مطلوب للمناظرة اي كده مطلوب للمناظرة نجيب صورته نجيب صورته ونجيب فكره اللي قاله ونقول تعالى تعالى ناظرنا في الموضوع. تعالى ناظرنا احنا يا عم مدلين عليك احنا خلصانين انت قلت كده وقلت كده يمكن احنا دبلجنا كلامك يمكن عملنا تعالى احكي لنا على كلامك قلت ولا ما ناظرنا عشان احنا نتفاهم لانه دول عندهم اتفاهم يا دكتور هم ما هيجوا لكن على الاقل هي صحيح. ولو واحد منهم جايز يكون الحق عنده يا دكتور ادريس ويغلبنا في المناظره ويبان للناس فعلا ان احنا على غلط وهو اللي على صواب. نعم خلاص احنا نقدر يعني بينا ان احنا يعني واحد من كم يوم قال لك يا دكتور ازاي تقول خوارج وسيدنا علي ما قالش خوارج قال أخوة مروا علينا. قال سيدنا علي ما قال مش كده دكتور؟ أيوه أيوه من حصل هذا نعم. هم قالوا كده يعني هم قالوا كده. قالوا لا تفضل كلمة توضحها للناس. يعني جزاه الله خير ناقشت الموضوع مع واحد أحد من ربنا لإله يفسر لك كده في الناس مش راحوا. فدوكس الجماعة دول بيمسكوا بالعلل. بيمسكوا بالأشياء. الحديث بتاع وقفوا بني حمد ولو ضرب الله وقد مالك هم يعني يبيت على الناس على هذا الأساس يعني فإن لم تطلبهم في برنامج نطلب مناظرة فلان في أي مكان وفي أي زمان انت عاوز كده. والله أنا يعني سعيد بالفكرة وإن شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على كشف هؤلاء المضللين اللي تاجروا بدين الله عز وجل وللأسف أجازوا مسألة تكفير الحكام والثورات والخروج. احنا علمناك يا دكتور طول مش ساكتين ده الوكيل ساكتين ده الأخضر من اللي بيتكلموا يا دكتور. الساكتين ده الوكيل ده الأخضر من اللي بيتكلموا أخضر من حسان مليون مرة عشان خش خيش عندهم يا دكتور. لا خلاص ما يتعلق بحسان فالامور اتعرفت ما عادش محتاج لكلام كتير هو وجماعته. لكن انا بتكلم على مسألة فعلا مناظرة هؤلاء وبيان ضلال ما هم عليه من الفكر وان كان هم على حق وشايفين ان هم على حق يقولوا للناس ويكلموا الناس. لكن هي القضية زي ما تقول هي مسألة كشف الحقيقة للناس لان هم مش هيجوا هو دماغهم للأسف زي الحجر اللي في دماغهم هو ده الحق وما عداه باطل على حسب تصورهم يعني. إذا ما عدوا حيتفشلوا قدام ناسهم الراجل توقفهم في مناظرة قدام ناسهم حيفشلوا على قال حتاخذ منهم ناسهم وإذا ما عدوا الدعوة السلفية حتنتصر ليه لأنك انت دعيت لمناظرة الباطل الباطل خاف كيفه. احنا ان شاء الله عز وجل هنرتبها ونجمع اعلامهم وشخصياتهم وهنطالبهم بمناظره والناس حكم هيفهموا المساله ويقدروا ان هم ايه يحكموا فيها ويبان لهم الحق من الباطل باذن رب العزه والجلال. جزاك الله خير يا دكتور ادريس وربنا يبارك فيك وسلامنا لكل حبايبنا عندكم وربنا يبارك فيكم ويبارك في اخواننا من السعوديه والشعب السعودي ربنا يحفظه ويحفظ هذا الشعب حاكما ومحكوما. الله يحفظ الاسلام من هؤلاء الاشرار يا دكتور. اللهم امين يا رب. بلاد المسلمين ان شاء الله. اعزك الله رب العالمين. ويحفظ ولاة امرنا يا رب العالمين يا الله. اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا دكتور ادريس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. فكره الدكتور ادريس فكره رائعه. ليه؟ لان زي ما قلت لكم مسألة ان الشيوخ بيستبيحهم قضية اللي هي الاغتيالات وسفك الدماء دي موجودة كتير تحت مسمى الجهاد في سبيل الله والمشروع الاسلامي وما المشروع الاسلامي ونصرة الاسلام ونصرة المسلمين. والله انا بتذكر الموقف اللي حصل مع الشيخ حسن ابو الاشبال والشيخ نشأت وهم بيحكوا لي تفاصيل اعتقالاتهم لما كانوا في السجن في قضية تنظيم الوعد وغيرها دي. انا اقول ايه ده، انا كنت بقول للشيخ طب وليه احنا عندنا سر وباطن، طب ما احنا دعاه اللي في قلبنا على لساننا يا اخي مش محتاجين الكلام ده ليه؟ ايه السر في ان احنا عشان نقف نقولك لا لازم اسلحة ولازم ايه اللي بتتكلم عنه؟ احنا دعاء يا اخي. الاسلحة بتتكلم عنها دي امور مناطة بالجيش، نحاول ان احنا يعني نشوف المنظور اللي يؤدي الى نجاح الامة، ما هيكونش بطريق ان انا اروح اعمل عملية اختيالية هنا وعملية اختيالية هنا وعملية ايه الكلام الفاضي ده. طبعا ده كلام نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، لكن انا بقول لعل كثير من اخواننا هؤلاء بدأوا يعيدوا النظر مرة تانية، الا ان هم طبعا يتلونوا زي ما بتشوفوا كده دلوقتي، الشيخ يبقى عامل نفسه همام على منصة ربع العدوية، وساعة ما يقبض عليه في التحقيقات يتبرأ من اخوانه ويتبرأ من كل اللي بيعملوه، زي ما كان صفوة حجازي الشيخ الهمام بيقول ان لو يعرف ان في سكينة في ربع سكينة ما حافش معهم خالص، وهو شايل المسدس وحطه في ظهره يعني، وكان بين الصورة قوية. طبعا احنا بنقول والله الذي لا اله الا هو، من اتبع نهج سلفنا الصالح الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين عصر خير القرون لا يمكن ابدا ان يقع فيما يقع فيه هؤلاء، فهؤلاء ابعد ما يكون عن السلف. من معانا الاخ ماجد من الجزائر؟ اهلا وسهلا يا شيخ. اهلا وسهلا يا اخ ماجد، حياك الله، اهلا وسهلا بك. استاذ والله خيرنا امر مصر. اتفضل الله يكرمك. حتى المسلمين في بعضهم مش يعني هذا الامر اللي خيرنا. انتم اي طائفه او هم اي طائفه؟ ما انا مانيش فاهم الكلام قوي يعني، يا ريت تعيده تاني الله يكرمك. بيقول ايه؟ أقول ماذا حدث في مصر؟ هل انتصر الحق على الباطل أم انتصر الباطل على الحق؟ احنا بنقول في مصر ابتلاء وفتن لا يعلمها إلا الله، سببها الإخوان في تجارتهم بدين الله عز وجل، واللي احنا بنقول لك فيه إن شاء الله ينتصر الحق على الباطل، وهذا وعد الله عز وجل، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. واللي عايزين نقول لك عليه إن الإخوان بيتاجروا بالدين وليسوا من أتباع الأنبياء والمرسلين الصادقين أبدا، عمره ما كان التفجير اللي انت شفته ده من مسلك نبينا صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، ولا أحد يرضى بيه. إذا كان ده يرضي اللي بيقولوا إن الإخوان على حق وإن أساليب دي هي اللي على حق، فطبعا عمره ما كان ده يبقى حق أبدا أبدا. هو إيه اللي احنا عايزينه غير إن المسلمين تكون على قلب رجل واحد ويد واحدة في اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتباع شرعه؟ هو ده الحق اللي بنسعى اليه. اللي بيحصل ان كان امريكا والاخوان يتعاونون فيما بينهم على تمزيق البلدان وعلى احداث خراب في الامه الاسلاميه لصالح الاخوان، ما تقوليش لصالح الاسلام، لصالح الاسلام، فالاسلام له ضوابط، معالم الشرع ما كانتش واضحه ابدا، ولا هم صدقوا في اتباع الشرع، ولا كان الاسلام هو الحل، ولذلك دمرونا. احنا مو واحد يقول لك طب يا شيخ ايه التصور بقى البديل للاخوان المسلمين علشان تعاد الهيبه ويبقى في نظام اسلامي يحكمنا وما شابه ذلك؟ احنا بقول لك دلوقتي النظام الاسلامي بسيط جدا جدا، في شرع يتبع، شرع مطلوب منك ومني ومن كل انسان يتبع. فلو ان الحكومه اللي موجوده دلوقتي وفرت للناس قضية ان اللي عايز يلتزم بدينه اهلا وسهلا يلتزم، ما هيوحشوش حد، اخبالك ازاي؟ طب التزم انت يا حكومة، والله دي قضية ربنا هيحاسبنا عليه، خلاص انت عايز يكتر من كده؟ احنا نتمنى ان هم يلتزموا ونقول لهم التزموا، لكن انا مش في ايدي ان انا الزمهم بالالتزام. لو انت بقى دلوقتي بتقول ان عشان ينتصر الحق على الباطل لازم الحكومة تلتزم بالشرع 100% ولازم امسك سيف واقطع رقبة الحاكم لو ما كانش هيطبق الاسلام، ربنا لم يجعل الكون على هذا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. من معنا الأخت أم محمد من القاهرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نيت على الدكتور إدريس. تفضل. بقول لحضرتك يا ريت تعمل ملاحظة مع حد منهم، على فكرة هو في مظروف عالم هم بيشتغلوا على عوام الناس. يعني انا ساكنه هنا في كرفازه، انا عندي تقريبا كل يوم في مشكله اتصل وتمرق مغنى وحاجه يعني ما فيش بعد كده. عارف الصفات الطيبين بيعملوا ايه؟ بيمسكوا كانها فرح يسحبوا يا ستي الناس اللي بتقول لك ده. يا ام محمد، يا ام محمد الله يبارك فيك، اتكلمي بالراحه واحده واحده كده علشان احنا مش عارفين نسمع ونتابع علشان نقدر نستوعبك بالراحه كده. وضح لنا الصوره اتفضل. حاضر. بقول لحضرتك مش ممكن ينظروا عالم، هم بيتعاملوا على عوام الناس، الناس طيبين يعني بيمسكوا المسيره بتاعتهم لانها زفت فيها مستيكه واغاني يمسكوا. واقول لحضرتك حاجه، يعني في تلاقي الست لما اقعد معاهم تلاقي فطرتهم سويه، اقول لك كربت من ساعة ما مشوا فيها، كل ست مش محترمة اللي تمشي اللي تروح رابعة. تلاقيهم هما بيتكلموا عن الناس دي بعد ما تقول كده، تلاقي اه والله دول بتوع الدين، لكن عشان ينظروا عالم يعني حضرتك لو صدقت صدقت. هو غرض الدكتور ادريس ان احنا نكشفهم قدام الناس، اذا عجزوا ان هم يجوا يناظروا ويبينوا فكرهم ويناظروا مناظره كده علنيه عشان يقول لك انا صاحب قضيه وصاحب دعوه، اهلا وسهلا احنا نحترمه على العين والراس. لكن زي ما انت بتقولي بالضبط، هم ما يوقفوش قصاد واحد عالم لان هيكشفوا ويبين عوارهم، انما يضللوا العوام الغلابه المساكين. عارف هم ممكن يعملوا ايه؟ يردوا عليك في اي قناه ثانيه او يسموك في اي قناه ثانيه، لكن عشان يواجهك كده ما عارف انه ما عندوش الحب، وهو عارف اصلا صح، لكن هو مش مستفيد بالكلام ده. هو ايه اللي بيساعده بيخلي الناس حواليه وبيخليه يشتري كمان؟ ان هو بيأذي الناس بالطريقه دي. لكن حضرتك عمره ما يوصف. طب انت رايك ايه يا محمد؟ نتعامل مع الناس ازاي؟ لاني انا مش عارفه اتعامل معاهم. انا تقريبا دلوقتي وقت ما حتى وقت اي حد اتكلم معاه انا دايما بتكلم مع الناس، انا كنت محجبه وشكلي بيدي منظر الاخوان، فدايما الناس كانت بتفاجئ ازاي انت بتقولي كده وليا اخوات كتير. اه بيفكروك انت تبع الاخوان يعني عشان انت محجبه. كنت اقول لها صحبات كتير بدأوا كتير، حتى انا نفسي بتكلم انا بقى تقريبا ما بقاش نفسي لاني ما انا مختلفه، ورغم اني بتحاول تفهمهم ان ده ما يرضيش ربنا، ان ده اسمع كلام النبي. طب ايه التاني بالسجن؟ طيب لا ابدا، اذا ما كنتش تنزل وتمشي في المسيره وتمشي في الوزاره تفضل تتذمر كأب. معلش انا هقول لك على حاجه، انا سمعت مره اللي بيقول لي والله ده ايش مين؟ كان اللي ماسك شارع واحد تاني والله الصوت بيروح وبيجي مش واضح قوي، لكن ام محمد رسالتها وصلت. بس انا عايز اقول لك على حاجه يا ام محمد، باذن الله تبارك وتعالى واحنا في هذه القناه معاك ومع كل الاخوات سنظل حتى تصبح صوره الاخت المحجبه او المنقبه اللي هي فاهمه دينها كويس هي الصوره الغالبه والصورة المحترمة بإذن رب العزة والجلال، بعد أن ننفي عنها خبث الإخوان وضلال الإخوان. وإحنا كنا لازم نتكاتف ضد هؤلاء، لأن هؤلاء فعلا ضللوا الناس باسم الدين وقالوا دول صاحب أصحاب مشروع وهم دول ناس طيبين وبتوع إسلام. أبدا، هؤلاء للأسف كانوا من أسوأ الناس تضليلا وتضييعا لثوابت الأمة، حتى جعلوا الأمة الإسلامية محصورة في كل من يدخل ميدان احتلوه بالقوة وقعدوا فيه اللي اسمه ده الرابعة العدوية، وأصبحت الرابعة العدوية هي رمزهم وهي شعارهم، وفي الحقيقة هي رمز الماسونية. هات شعار الماسونية كده هتلاقي إيد مرفوعة زي كده. إيه اللي يخليهم ربنا سبحانه وتعالى يعمي أبصارهم حتى يجعلوا رابعة وشعار الرابعة العدوية واعتصام الرابعة العدوية زي شعار الماسونية؟ بص كده على الشعار الاصفر اللي هم حاطينه. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم شبه الماسونيه بالظبط. وزي ما قلت لكم والله لا تظنوا ان ما يحدث في بلادنا هو شر، بل هو خير ان الله عز وجل كشفهم بعد ان وصلوا الى الحكم. لو ما كانوش وصلوا الى الحكم كانوا هيخدعوا الناس ويخادعوهم مئات السنوات. هذا الفكر الظلامي، الفكر الضلالي الباطل التكفيري، فكر الخوارج زي ما قلت لكم كده. احنا بنصنف اللي دارس عقيده ساعه ما يسمع عن الاخوان ويقرا لحسن البنا هيقول لك ده فكر خوارج على طول. اقرا مجموعه الرسائل وناقشها هتلاقي شخصيه مكونه حسن البنا يقول لك هو ده المسلم وما عداه فليس بمسلم، حتى لو كان ابن باز، حتى لو كان ابن عسيمين، حتى لو كان علامة العصر الشيخ الألباني. ليه؟ ليه انت متخيل ان اللي تبعك يبقى هو المسلم واللي باقي لا؟ وغرس هذا الفيروس في نفوس ناس كتير، حتى تمنى بعض قادتهم ان هو يقول لك اللهم امتني على الاخوان. طب موت يا سيدي على الاخوان، وشوف بقى الاخوان دول اللي هم خوارج العصر. الرسول عليه السلام قال في الخوارج كلاب النار، شر خلق الله تحت اديم السماء، يمرقون من الاسلام مروق السهم الرمي، وبالرغم من ذلك كانوا يصلون ويصومون ويلتزمون بالاوراد يعني هنا في الاخوان ورد الرابطة، هناك عند الخوارج يعني ابن ملجم اللي قتل علي بن ابي طالب حاول يقطع لسان، فقال انا زعلان ومنزعج. ليه؟ عشان قطع لسان؟ يقول لك لا، عشان لساني ما هيبقاش عندي حاجة اذكر بها الله عز وجل. يا سلام، يعني انت جاي تقتل واحد زي علي بن ابي طالب امير المؤمنين المبشر بالجنة، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستبيح دمه وكفره، وتقول انا خايف لعود يفوتني الورد، زي يقول لك ورد الرابطة عنده مقدس والنظام مقدس، يذكرون الله عز وجل على ملة حسن البنا ونظام حسن البنا وليس على نظام النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاقي المرشد يستبيح فيها الدماء ويقتل فيها ما يشاء ويقول لك هو ده الإسلام الصحيح. اللي ما يجيش ربعه ويبقى معانا يبقى على ضلال مبين. المهم علشان الوقت انتهى والحلقة خلصت، ان شاء الله عز وجل احنا عايزين المشاهدين هنقرأ معاكم المطلب اللي هو رقم 24 في دورة منة القديم، عنوانه تقليب القلوب وتصريفها وتثبيتها بين معاني القدرة والحكمة. ده فيه ملخص رائع جدا جدا ومختصر، هنشرح فيه التفاصيل المتعلقة بمنطقة حديث النفس ومنطقة الكسب والعقل وتمييز الحق من الباطل ومعرفة الصواب من الخطأ والخير من الشر، ازاي الواحد يضبطها بدقة عشان يبقى هو فاهم راسه من رجليه، يبقى عارف هو عايش ازاي وعامل ايه بالضبط. المطلوب ان احنا المطلب ده يتنزلوه من الانترنت، يا اللي عنده كتاب يجيبه ويبقى موجود عنده، يا المهم يقرأ. طيب ماشي، مفيش مشكلة ولا حاجة. معانا الاخ عبد الحليم، اهلا وسهلا اخ عبد الحليم، اتفضل. طيب انا الشيخ عبد الحليم، اتفضل، اهلا وسهلا بيك. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا دكتور ابو فضلك، الله يحفظك ويبارك فيك. كفاك الله وعافاك وان شاء الله ربنا يحفظك. ربنا يعزك ويعيننا على ان احنا نؤدي الرساله يا رب. اللهم الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك. الله يكرمك يا اخ عبد الحليم. ازيك يا دكتور ابو فضلك؟ والله الحمد لله على كل حال، الله يكرمك. ربنا يطول في عمرك ويطول المدين. اللهم امين يا رب العالمين واياك. اللهم امين. الله في عمرك ونفع بعلمك. جزاك الله خيرا، وجميع المشاهدين يكونوا معنا في الدعاء ده، الله يكرمك. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يطول لك عمرك ويفعنا بعلمك ويعزيز المزيد يا رب، عايزين مزيد. ادعي لي بس الصحه تتحمل وانا تحت امرك. عايزين مزيد من التوفيق ومزيد من البرامج اللي ان شاء الله يا رب ربنا ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك يا ابو حليم، جزاك الله خير. وربنا يوفق القناه وتوفيق من يسد عنها يرفع عنكم الحرج. ربنا يبارك فيك. اي والله ادعي لنا، لان احنا الشهر ده بقينا في 5 اوقات، ولسه كل اللي متوفر عندنا في ايجار القناه حوالي 2000 يورو، وربنا يعيننا على ال 8000 الباقيين ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق الله يرفع الله خير. والله بتيجي من عند ربنا بتستبت في اخر الشهر وهي طريقه باخرى. الحمد لله على كل حال، الله يبارك فيك يا اخ ابو حليم. الحمد لله، ربنا يا رب دكتور يطولنا في عمرك ويسرع التحقيق ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يكرمك يا ابو حليم، جزاك الله خير. شكرا شكرا، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يبارك فيك. زي ما قلت لكم المحاضره دي ما اتشرحتش كويس في دوره منه القدير، وان كانت مكتوبه في كتاب منه القدير، فكتاب من انتقائي مجلدان وفيه مادة علمية طيبة جدا، المحاضرات مسموعة ومرئية، بس انا هشرحها طبعا على الهواء على اساس نبسطها اوي لعامة المشاهدين، وفي نفس الوقت نستفيد منها المعاني والحكم اللي ممكن تأثر في حياتنا، وهي كثيرة جدا جدا، لان لقيت ان المادة العلمية اللي مكتوبة فيها فعلا فيما يتعلق بالعلاقة بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب دي المفروض تبقى خريطة مدروسة دراسة دقيقة من قبل كل مسلم، سواء كان من العامة او من الخاصة، وهنحاول نبسطها ونشوف ازاي انت تضبط نفسك تماما بحيث ان الواحد يعرف خواطر الخير وخواطر الشر ويفصل بينهم ويميزهم، وازاي يعرف فين الخير وفين الشر ويضبطها ازاي. يعني اقول لكم المسكين اللي راح يقتل نفسه النهاردة في محاولة اغتيال وزير الداخلية، هو متصور اللي بيعمله خير. طب ايه اللي يوصل الراجل، ايه اللي برمج عقله، ايه اللي خلى العقل فيه يتصور ان اللي بيعمله ده هيدخله الجنة ولا خير؟ ما العملية دي محتاجة يعني نظرة. وعلى فكرة التحليلات النفسية يصعب ان يكون فيها مصداقية الا اذا كانت مستمدة من اللي خلق الانسان من رب العزة والجلال، انه يوصف لك بدقة ايه اللي موجود جوه. المسألة دي مش سهلة يا اخوانا. وبعدين غير كده كمان الصورة عشان تجمعها من كتب التراث وتجمعها من كلام اهل العلم وكلام الصوفية عن الجانب الغيبي في الانسان فيما يتعلق بالقلب ودراسة القلب ودقائق القلب، الصورة يعني مش سهلة. انا جلست فيها فترة طويلة جدا جدا ولخصناها في حوالي تقريبا 50 صفحة على ما اعتقد، ما يزيدش عن كده يعني كم 38 صفحة. ال38 صفحة دول هنحاول ناخد منهم في هذا البرنامج في اللقاء المفتوح حلقات نوضح فيها الفكرة ونعيدها ونبسطها لعامة الناس في الايام القادمة ان شاء الله عز وجل. واحنا مش هنطول اكتر من كده لان زي ما انتم عارفين يعني ايه، احنا البرنامج عمره مش هيزيد ان شاء الله عن ساعة ونص او ساعتين بالمداخلات لو كثرت، ويكون فيه فرصة ان شاء الله عز وجل لإعادته مرة اخرى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جميع المشاهدين وأن يكفنا وإياكم شر الحاقدين والمتاجرين بدين الله عز وجل، وأن ربنا يحفظ مصر وأمنها وشعبها وأن يجعل جيشها شوكة في ظهر أمريكا وفي ظهر الإخوان الذين سعوا إلى تخريب الجيش وفي ظهر هؤلاء الذين يخططون في محور الشر من دولة قطر. ربنا يجعل تدبيرهم تدميرهم وكيدهم في نحورهم، ويجعل قناة الجزيرة من أفشل قنوات العالم، وربنا سبحانه وتعالى يفضحهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين يتاجرون بإخوانهم وبدم إخوانهم وهم جالسون في هذه الدولة اللي عايزة تبقى أكبر دولة في الدول العربية قطر. طبعا مع دعائنا للشعب القطري ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم المحن ويخلصهم من هذه الإدارة التي تدير قناة الجزيرة ومن يقف خلفها في قطر، لان الناس دول برضو ناس مسلمين واحنا حريصين عليهم كل الحرص. في النهاية اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.